ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والذي الله خلقه كله ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، حديث اليوم مما أنعم الله جل وعلا به على أهل الجنة وهم نساء أهل الجنة. وما أدراك من نساء أهل الجنة؟ نساء أهل الجنة يا عباد الله صنفان. صنف هن من نساء الدنيا دخلن الجنة بفضل الله ومنه وكرمه، وأما الأخريات فهن الحور العين. أما نساء الدنيا فإن نساء الدنيا عند دخولهن إلى الجنة فيكن أجمل من الحور العين بأضعاف أضعاف. لا إله إلا الله. اسمعنا أيتها النساء، فعليكن أن تطعن الله جل وعلا وتكن من القانتات المؤمنات الغافلات، لعل الله جل وعلا أن يجعلكن من هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا. فالنساء إذا دخلن الجنة كن أفضل، ولا شك في ذلك. وإن كانت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الجانب، لكن في صحتها نظر. لكن اقتضى العقل والحكمة الإلهية أن النساء في الدنيا أمرن بالعمل فكان الجزاء على عملهم، أما الحور العين فإنهن في الجنة خلق خلقهن الله جل وعلا وجعلهن جزاء للرجال. فالفرق شاسع يا عباد الله. ولذلك المرأة إذا في دخولها للجنة تزداد حسنا وتفوق الحور العين. والنساء عند دخولها للجنة فمع من تكون؟ يطرح الإنسان السؤال، وقد يقول القائل أعد الله للرجال الحور العين، فما للنساء؟ الجواب كالتالي يا عباد الله. اقتضت حكمة الباري جل وعلا أن المرأة إذا أحبت رجلا فإنها تثني عمرها فيه ولا تكاد تنظر إلى غيره مهما بلغ من الجاه والمكانة والمال إن كان الحب صادقا. فهي لا تلتفت عكس الرجال، فالرجال مع حبهن للنساء أي لزوجاتهن فإنهن مع ذلك فالبصر عندهن يزيد، فإذا رأى الجمال والحسن فلا بد أن ينظر نظرات خاطفات. فإنه دائما، وليس معنى هذا أنه لا يحب نساءه، لا، ولكن أن الفطرة والجبلة التي خلقها الله جل وعلا عليها اقتضت أنه دائما يحتاج إلى المزيد عكس المرأة. لذلك فالله جل وعلا أعد للرجال حور العين وجعل عددهن لكثرتهن ولرغبة الرجال فيهن. فإذا شمر يا عبد الله ودع عنك ما تراه من الحور الطين إلا فيما يرضي الله وفيما أحله الله، فلا تنسى هذا. فالمرأة عند دخولها إلى الجنة فإنها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة فإنها تخير إن كان لها أزواج في الأرض، معنى أنه بعد وفاة زوجها تزوجت غيره. وقد تتزوج المرأة رجالا لكن بعد وفاة أزواجهن أو طلاقهن، فمعنى هذا مع من تكون فإنها تخير بين أحسنهن خلقا في الجنة. وقيل لا، إنما تكون مع آخرهن في الدنيا، وهذا هو الصحيح لأن الأول لا يصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فاسمع، خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه رغم أنوف من طعن. معاوية رضي الله عنه وأرضاه خطب أم الضلال فأبت وامتنعت من أن تتزوجه، فسألها لما؟ قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر زوجها، المرأة لآخر زوجها، يعني معناه أنها إن بقيت على العهد والوفاء لزوجها بعد موته وأرادت أن تكون معه في الجنة فإنها لا تتزوج معه، فتكون بإذن الله جل وعلا معه في الجنة. وهذا طبعا ما أخبر به سبحانه وتعالى أن الأزواج يكون مع أزواجهن في الجنة، بل يلحق معهم الدرية والآباء كما مر معنا في جمعات سابقة. وكذلك كان المنع كما أخبر حذيفة ابن اليمان قال لزوجته لا تتزوجي بعدي إن أردت أن تكوني معي في الجنة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرأة مع آخر زوجها. وقال بعد ذلك لذلك منع الله وحرم نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن معه في الجنة. لا إله إلا الله، هؤلاء نساء الدنيا. أما الحور العين فخبرهن ما الله به عليها إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب العلم. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا جميعا يا رب. إن شاء خلق خلقه الله جل وعلا وأبدعه في أحسن ما يكون فلا يمكن أن يتخيله العقل أبدا. ولك ولك أرجينا كثيرا لأن المقام لا يقتضي ذلك، لأن لن نغوص كثيرا لأن الأمر حساس إلى الغاية، لكن إن الإبداع في حسنهن وجمالهن ما الله به عليم، فكيف نبدل من جعله الله بهذا مما حرمه الله في الدنيا؟ حرمه الخدين، كحلاء العينين، جزاء الحاجبين، لمياء الشفتين، لا إله إلا الله، لمياء الشفتين إذا نظرت إليها كأنها مرآة، إذا نظرت إليها كأنها مرآة. وتعالوا معي لنضرب لذلك بعض الأمثال، ولن نغوص كثيرا للمقام. فتعالوا لقوله سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وعلى فكرة فالمرأة التي في الدنيا يوم القيامة إنما تكون على سن معينة وتكون بكرا، جعلناهن مع الحور العين أبكارا، سنهن على 33 من عمرهن وهي قوة الشباب، ولا يبلى الإنسان ولا يهدى، فسنه هي كأن الزمن يتوقف، فيبقى أهل الجنة على سنهم في 33 من عمرهم، قوة الشباب وعزته في 33. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يدخل أهل الجنة الجنة، قال، جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة، على خلق آدم 60 ذراعا على 7 أذرع، والحديث صحيح. لا إله إلا الله. جردا أي لا شعر فيه في الجسم كله، مردا أي لا لحية لديه، مكحلين من شدة الجمال، لأنه يبعث على جمال يوسف عليه السلام بالنسبة لتجرب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مكحلين أبناء 33 سنة، هذا هو العمر، طول الإنسان في الجنة 60 ذراعا على خلق آدم عليه السلام، وأما عبده فسبعة أذرع. النساء كما قلنا، قال سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، معنى أن نساء الجنة بكر. طيب، هل إذا حصل الجماع مع زوجها وافترضت في البكارة امتنعت البكارة بعد ذلك كما هي في الدنيا؟ الجواب لا، الجواب لا، بل كلما انتهى منها زوجها رجعت بكارتها كأولها. وقلنا أن الرجل يعطى قوة 100 رجل مأكلا ومشربا وجماعا، بل قيل أنه يمر على 100 من الزيجات في اليوم واحد. هذا نعيم أنعم الله به على أهل الجنة لمعرفتهم وتعلقهم بالنساء. قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب وهي المتحببات إلى الأزواج، المرأة التي تتحبب إلى الزوج تسمى في اللغة عرب. وما نحن أحوج إليه في الدنيا أن المرأة لابد أن تكون متحببة إلى زوجها، فإذا غضب فعليها أن ترضيه، وهذا هو التحبب، لا أن تنتظر منه أن يصالحها وأن يبدأه، لا بأس إن كان هو الظالم، لكن المرأة النبيلة التي تحاول أن تمسك زوجها وتحفظه، فإنها تتحبب إلى زوجها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الودود، الودود الودود أي التي تتحبب إلى زوجها. لذلك قال سبحانه عربا الفراق، عربا أي متحببات لأزواجهن، ولا أخفيكم سرا. بالنسبة لحور العين في الجنة صوتهن ما الله به عليم، بل منطقهن من الحسن والجمال أنك تشتهي أن تسمعه مرات ومرات. واسمعوا إلى قول أبي سليمان الدارمي، كان قائما في الليل يناجي ربه وأخذته غفوة وهو ساجد، أخذته غفوة فنام وهو ساجد، فسمع صوتا لحور عين تقول له: يا قرة عيني يا حبيبي، يا قرة عيني يا انظر إلى الضم ذاك نساء اليوم، يا قرة عيني يا حبيبي كيف تنام والناس يناجون ربهم، كيف تأخذك العين والله ينتظر منك الدعاء، ينتظر منك الاستغفار، كيف تغفل؟ قال: فخفت مفزوعا على صوتها، قال: والذي لا رب سواه إن صوتها ليرن في قلبي وآذاني. حتى بعد استقاله قال: لازال صوتها يرن في قلبي وآذاني. فقال، يقول هو: فكيف بها وهي في الجنة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا عباد الله شمروا، انظر إلى حسن المنطق. بدا قال عربا أترابا، أي على سن واحدة، سن واحدة كلهن على سن واحدة، إذا إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا قال سبحانه: وكذلك وزوجناهم بحور عين. لماذا سميت الحور بالحور العين؟ تعال ان ترى العجب، سميت بالحور لانها حوراء. وما معنى الحوراء؟ الحوراء هي شده بياض العين في شده سوادها، شدة بياض العين في شدة سوادها يسمى حور، وهذا من القمة في الوصف في جمال العين. شدة البياض مع شدة السواد مع سعة العين، فالعين واسعة يا عباد الله، انتبه لشدة جمالها، بل من شدة جمال العين إذا نظرت إلى زوجها فكأنها تسقيه بها عسلا. لا إله إلا الله، اللهم لا تحرمنا يا الله، كأنها تسقيه بها عسلا. هذا من شدة العين، أنتم ما سمعتم شيئا. أما الوصف فلا إله إلا الله، يحتار القلب أن يؤدي وصف ما ذكر في الحور العين. أما شعورهن فحوائق مرصعة بالياقوت والمرجان، الياقوتة الواحدة، الياقوتة الواحدة فيها خير من الدنيا وما فيها. هذه لذلك جمعت الحور العين، جمعت بين جمال الليل وجمال النهار. لماذا؟ لأن السواد إنما يكون جماله في أربعة أشياء: في الشعر، وفي الحاجة، وفي الأهداب، يقول إحنا الشعر في أهدابها. قال: وفي، قلنا ثلاث أشياء: شعرها وحاجتها وفي أهدابها. هذا السواد يكون أجمل شيء في المرأة. فذكر الله جل وعلا الحور العين، وكنا من سعة طولها، وتكلمنا عن جمالها وعن شعرها، أما عن طولها فطولها كطول الرجل، طولها كطول الرجل، جسدها جسدها لين نعيم الملمس رقيق شديد البياض في صفرته، لأن لون البياض إما أن يكون لون البياض يعلوه حمر أو بياض يعلوه صفرة، وأفضلها البياض الذي يعلوه الصفرة من شدة جماله. بل والذي لا رب سواه إن الحور التي تلبسها الحور العين، تعلمون أنها تلبس 70 حلة، حور العين تلبس 70 حلة، كل حلة ليست في لون الحلة التي تليها، بل إذا نظرت إليها تغيرت الحلة التي هي أسفل بالتي هي أعلى، بل تغير اللون والشكل ما الله به عليها. بل من جمالها أن الحلل هذه التي عليها فإنها لا تحجب جسمها، من شدة جمالها أن الحلل التي عليها لا تحجب جسمها، ولذلك كما قلنا إنك ترى وجهك في خديها، ترى وجهك في خديها من شدة جمالها. فتعالوا إن ولي الله على الأرائك متكئا، ولي الله وهو على الأرائك متكئا، إذا بامرأة أو أتته امرأة فضربت بين منكبيه فالتفت إليها قال فنظر وجهه في خديها، فجمال لم يرى مثله، قال من أنت؟ قالت أنا المزيد ولدينا مزيد. بل إذا أعرض عنها زوجها، حتى نختصر، إذا أعرض عنها زوجها بمعنى التفت، أنت جالس أنت وزوجك في الجنة، اللهم اجعلنا منها يا رب، أنت جالس أنت وزوجك في الجنة، فإذا التفت فقط يمنة أو يسرة عن وجهها، عندما ترجع للنظر فيها يزداد 70 ضعفا. لا إله إلا الله، ما أرحمك يا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآية. الشاهد عندنا فيه قوله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا، يصف الله جل وعلا نساء أهل الجنة بأن جسمهن من شدة جمالهن قلتا وقوامة ما الله به عليم، بل من التمتع الذي يبلغ مداه وأقصى أن الله سبحانه وتعالى وصفهن بأنهن كواعب، كواعب أترابا. أتعلمون من الكاعب؟ الكاعب من النساء من تبيهن كجلدة الرمان، لا إله إلا الله، كواعب أتراب من الحسن، فلا هي متدنية ولا هي ملتصقة بجسمها، وهذه هي القمة في العذارى، القمة في العذارى. لذلك قال سبحانه وتعالى كواعب، قال أتراب أي في سن واحدة. أما يا عبد الله إذا ابتسمت الحور العين أسنانها مرصحة كاللؤلؤ في نظم بديع إذا ابتسمت أو ضحكت لزوجها كأن النور يخرج من ثنايا فرجها تصفع نورا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه يا عباد الله هي الحور العين. ولم نتكلم عن طولها، ولم نتكلم عن رشاقتها، ولم نتكلم عن قدميها، بل كما قلنا القدم كالقوانين. القوانين من شدة جمالها يرى مخ عظمها من فوق لحمها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاج الأبيض. من شدة جمالها هذه هي الحور العين. أما صوتها، أما غناؤها، أما شبه هذا، فإلى الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا إذا أحيانا الله وإياكم. أما إن توفانا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويتجاوز عنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم ذلك الله. إذا كل عز قائما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضى الله عنك ورضي أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهد بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. جلالة الملك محمد السادس المنصور نصرا مغزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ اللهم في ولي عهده وفي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة. اللهم إنك تعلم حوائجنا فقدها، وتعلم مرضانا فاشفهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وتعرف أمواتنا فارحمهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.